اين يعني يميز يميز بين خبر والصفه، هذه واحد. الثاني يفيد التوكيد ويفيد الحصر، ففوائد ضمير الفصل ثلاث: التوكيد والحصر والفصل، يعني التمييز بين بين الخبر والصفه، بين الخبر والصفه. اما هو لا يؤثر في الاعراب اطلاقا. طيب، ذريته، من ذريته؟ اي نسله، جعل الله نسل نوح هم الباقي. ولهذا يقال ان نوحا عليه الصلاه والسلام هو الاب الثاني للبشريه، والاب الاول ادم. ويقال ان ابراهيم ابو الانبياء، ابو الانبياء، ولا يقال ابا البشريه، ولا يقال ابو البشريه. لماذا؟ لان البشر لم ينحصروا في ذريه ابراهيم، لكنه ابو الانبياء لان الانبياء من بعدك كلهم من ذريته، كما قال تعالى فيما سبق: وجعلنا في ذريتهما النبوه والكتاب. فما قبل نوح من الانبياء فما قبل ابراهيم من الانبياء من ذريه من؟ نوح. وما بعد نوح وما بعد ابراهيم من الانبياء من ذريه نوح وابراهيم، لان ابراهيم من ذريه نوح. طيب، وجعلنا ذريته هم الباقي. قال المؤلف: فالناس كلهم من نسله عليه السلام. كل الناس بعده.